Sumanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabih al-40, al-hadith as-sabiq, 'an Abi Ruqayyah bin Ibn Aws al-Dari radiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala: "Ad-din an-nasiha." Qulna: "Liman ya Rasulullah?" قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. اللهم صل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه المبارك المفيد النافع في الأربعين النووية: الحديث السابع عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. عن أبي رقية، ممنوع من الصرف رقية، للعلمية والتأنيث، تميم بن أوس الداري نسبة إلى قبيلة يمنية أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 من الهجرة النبوية، وتوفي سنة 40 من الهجرة، وهو الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث أو قصة الجساسة ولقاء بالمسيح الدجال في جزيرة من جزائر العرب، في جزيرة من جزائر البحر، وهو الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس. ويمثل به علماء المصطلح لرواية الأكابر عن الأصاغر، رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم ابن أوس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. هذا الأسلوب أو هذا التركيب من تراكيب وأساليب الحصر، كأنه يقول: ما الدين إلا النصيحة، تقدير الكلام: ما الدين إلا النصيحة. وهذا مثل الحديث الآخر: الحج عرفة، الحج عرفة. والمقصود التنبيه على عظم شأن النصيحة من الدين، حتى كأن الدين حصر في النصيحة. وفي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الجملة 3 مرات: الدين النصيحة، ثلاثا كررها، ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهذا التكرار أيضا دليل على العناية والاهتمام بشأن هذه القضية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ربما كرر الكلام 3 مرات، الكلام الذي له عناية خاصة وأهمية خاصة، ربما كرره 3 مرات حتى يعقل عنه ويحفظ عنه ويفهم عنه عليه الصلاة والسلام. وحينما سمع الصحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدين النصيحة، تبادر إلى أذهانهم سؤال، لأنه إذا كان هناك نصيحة فلا بد أن يكون هناك منصوح، فأرادوا أن يعرفوا الجهة التي تصرف لها النصيحة. قال: فقلنا لمن يا رسول الله؟ لمن يا رسول الله؟ وهذا من فقه الصحابة وعنايتهم بالعلم وحرصهم على الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألون الأسئلة النافعة، الأسئلة المفيدة، الأسئلة التي يحتاج إليها المسلم. لم تكن أسئلتهم كأسئلة اليهود لموسى، أسئلة تعنت وأسئلة تكلف وأسئلة اختلاف وفتنة، لا، إنما كانوا يسألون أسئلة صادرة عن حرص على العلم وعلى الخير. قلنا لمن يا رسول الله؟ يتأدبون في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام كما أدبهم الله، ما ينادونه باسمه المجرد، ما ينادونه بكنيته، إنما ينادونه بوصف الرسالة أو بوصف النبوة. فأجابهم عليه الصلاة والسلام قائلا: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خمس جهات عينها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النصيحة التي أخبر أن الدين مبني عليها. والنصف في لغة العرب معناه التصفية والتخليص، تصفية الشيء وتخليصه من الشوائب التي تعلق به. نصحت العسل أي صفيته ونقيته. وتقول عرب أيضا: نصحت الثوب، إذا كان فيه شق فرقعت هذا الشق وأصلحته. والنصح بذل الخير للغير أو إرادة الخير للغير أو القيام بحق الغير الذي عليك له. كل هذه تدور حول معنى النصيحة. ومن هنا نعلم أن هذا الحديث من جوامع الكلم التي تجمع مسائل الدين في كلمات قليلة معدودة محصورة. إذا قمت بحق الله وبحق كتابه، بحق رسوله، بحق أئمة المسلمين، بحق عامتهم، هذا هو الدين، حق الله عز وجل وحق المخلوق. وهذه النصيحة إذا قمت بها كما أمرت فإنك في الحقيقة إنما تنصح لنفسك، وإنما تنفع نفسك، وإنما تمهد لنفسك درجة وثوابا ونعيما يوم القيامة، فأنت المنتفع الأكبر من قيامك بالنصيحة كما أمرت. قال عليه الصلاة والسلام جوابا لمن سأله لمن، قال: لله. ما معنى النصح لله؟ ما معنى النصح لله؟ أن تقوم بحق الله عز وجل عليك، أن تقوم بحق الله عز وجل عليك. وما هو حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا نصحك يا عبد الله لله أن تعبده، تخلص له الدين، لا تجعل له في العبادة شريكا ولا ندا ولا نظيرا ولا مثيل. وهذا هو الحق الذي خلقك الله من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الحق الذي أرسل الله الرسل من أجل أن يبينوه ويدعو الناس إليه، فقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من حق الله عز وجل عليك، وبعبارة الحديث من نصحك لله، أن تمتثل أوامره التي أمرك الله بها في كتابه الكريم. فما أمرك الله به فيجب عليك امتثاله قدر طاقتك قدر استطاعتك، وما نهاك الله عز وجل عنه فمن نصحك لله أن تجتنبه وأن تنتهي عنه. والقرآن الكريم مملوء بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. ويأتي بعد النداء: إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. فانظر إلى أوامر الله فافعلها، وانظر إلى نواهيه فاجتنبها. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنصح لله، لأنه هو أساس الأمر، هو أساس الأمر. إذا صلح التوحيد صلح ما بعده، وإذا فسد التوحيد في قلب العبد لم تنفعه صلاة، لم تنفعه زكاة، لم ينفعه صيام، لم ينفعه حج، لم تنفعه صلة رحم، لا ينفعه شيء، لأن سيئة الشرك لا تصلح معها حسنة. كان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتحنثون لله بأنواع من التحنث من التعبد، يتقربون لله ببعض القربات، منهم من يصل رحمه لله، ومنهم من يعتق رقابا لله، ومنهم من يحج لله، ومنهم ومنهم يفعلون ويودون بعض العبادات يريدون بها الله عز وجل. لكن ما مصير هذه العبادات؟ قال الله عز وجل عنها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني مما أرادوا به وجه الله، فجعلناه هباء منثورا. ويقول سبحانه وتعالى: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فما ينتفع المشرك بهذه الأعمال التي عملها وهو يريد بها القرب إلى الله؟ لماذا؟ لأنه مشرك، وإن أراد بهذا العمل من الأعمال وجه الله، لكنه في عبادات أخرى يصرفها لغير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، ينذر لغير الله، فهذه السيئة أبطلت عمله. أما لو أن هذا المشرك أسلم هذا المشرك وآمن ووحد الله بعد إشراكه فإن الله عز وجل من رحمته ومن كرمه يحفظ له أجر ذلك العمل، كما قال حكيم بن حزام للنبي صلى الله عليه وسلم حين سأله فقال يا رسول الله أرأيت رحما كنت أصلها ورقابا كنت أعتقها أتبرر بها في الجاهلية أو كما قال، يعني ما مصير ذلك العمل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. فذلك العمل يحسب له لكن بشرط أن يؤمن أن يسلم أن يوحد الله، أما ما دام على الشرك فلا ينفعه. وإذا كان التوحيد بهذه المنزلة فالواجب على أهل العلم خاصة الواجب عليهم أن يبذلوا غاية الجهد في بيان التوحيد ودعوة الناس إليه وشرح تفاصيله لهم وبيان ما يضاده من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر وبيان ما ينقص التوحيد من الشرك الأصغر بجميع صوره ببيان البدع والمحدثات حتى تصفو عقائد الناس ويصفو دينهم ويوحدوا ربهم كما أمر الله. يبذل العالم جهده في تدريسه في تأليفه في فتاويه في مجالسه، وهكذا أيضا خطيب الجمعة عليه أن يعتني بهذا الجانب. شرعت الخطبة لتعليم الناس دينهم لتذكير الناس بربهم لإرشادهم لما ينفعهم عند الله وتحذيرهم مما يضرهم. فالخطيب عليه مسؤولية عظيمة، فرض الله عز وجل على المصلين أن يصغوا له وأن يستمعوا له ولا يتكلموا إنصاتا لخطبته، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لأخيك صه فقد لغوت، يعني واحد يتكلم في أثناء الخطبة وأنت لا تنكر عليه تقول له اسكت أنت تلغو وربما بطل أجر جمعتك. وهذا كله عناية واهتمام لشأن الخطبة، ولكن مما يؤسف له أن تذهب السنة والسنتان والثلاث وخطيب الجمعة يشغل الناس بحوادث وقصص وأخبار وأحداث تقع هنا وهناك ولا يبين لهم الحق الأعظم الأكبر الذي خلقهم الله من أجله وهو التوحيد. قد يقول قائل طيب هو الآن يخطب في قوم مسلمين، صحيح هو يخطب في قوم مسلمين، ولكن التوحيد أمر عظيم، التوحيد له تفاصيل له مسائل له أشياء تضاده، هذه التفاصيل جلوة كثير من الناس، يجلوة كثير ممن يصلي معك أيها الخطيب يوم الجمعة. وهكذا الذين يرشدون الناس وينصحونهم عن طريق القنوات الفضائية عن طريق التلفاز عن طريق الإذاعة يخاطبون جماهير كثيرة من المسلمين، فمن حق هذه الجماهير عليهم أن يبينوا لهم هذا التوحيد حتى يعبدوا ربهم على بصيرة. أما تذهب الحلقات تلو الحلقات مئات عشرات ثم لا يجد المتابع لهم معلومة تصحح له عقيدته الفاسدة، هذا من الغش ومن ضعف النصح للمدعوين. النبي صلى الله عليه وسلم نعلم أنه أفرد المرحلة المكية للعناية بشأن التوحيد 13 سنة وهو يدعو الناس إلى إفراد الله بالعبادة ويحذرهم من الشرك. لكن لما انتقل إلى المدينة هل سكت عن هذا الجانب وقال إننا الآن نعيش في مجتمع إسلامي أعيش في أوساط الصحابة فما في داعي للكلام عن التوحيد؟ الجواب لا، بل كان عليه الصلاة والسلام أحرص ما يكون على بيان التوحيد وبيان ما يضاد والتحذير من كل المظاهر العملية أو اللفظية التي تخالف التوحيد. هذا يأتي فيقول ما شاء الله وشئت فينكر عليه، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أولئك يقولون اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فينكر عليهم ويقول الله أكبر إنها السنن. يأتيه الرجل ليبايعه فيكف يده عنه ما يتم له البيعة. لما؟ لأنه متعلق تميمة فلا يبايع حتى ينزع هذه التميمة. فكان عليه الصلاة والسلام أشد ما يكون حرصا على بيان التوحيد حتى وهو في المدينة، بل في آخر ما أقول أشهر حياته، في آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم حينما دنا منه الأجل كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ويخاطب من؟ خاطب الذين حواليه، آل بيته وأصحابه، خيار وسادات أهل الإيمان. فلم يمنعه هذا من التحذير من وسيلة من وسائل الشرك وهي بناء المساجد على القبور ولا سيما قبور الصالحين والمعظمين. هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية قال ولكتابه. المقصود به القرآن الكريم، والنصيحة للقرآن أولا أن تعتقد فيه ما اعتقده السلف الصالح أنه كلام الله، تكلم الله عز وجل به حقيقة، فحروفه وكلماته ومعانيه كلها من الله جل جلاله، سمعه منه جبريل، تلقاه عنه، ونزل به من السماء إلى الأرض إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن تعتقد في القرآن أنه ليس بكلام الله حقيقة فهذا من الغش وليس من النصح، لأن الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهو القرآن الكريم. من الطوائف والفرق الإسلامية من ينكر أن الله عز وجل تكلم بالقرآن ويقول إن هذا القرآن الذي بين أيدينا الآن في المصحف ليس هو كلام الله حقيقة وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. وهذا من الانحراف ومن الضلالة عن الصراط المستقيم في هذا الباب. فتعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل حقا وصدقا، كذلك أيضا تعتقد أن القرآن الذي بين أيدينا المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس أنه كامل غير ناقص، وأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل له، كما وعد الله فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تكفل بحفظ القرآن الكريم، وأتم الله عز وجل وعده وأنجزه فلم يضع منه شيء، ولله الحمد والمنة. فكانت الآية أو السورة حينما تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها على أصحابه فيحفظها من يحفظها من الصحابة، ويأمر من كان يحسن الكتابة فيكتب. ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان هذا القرآن كله محفوظا في الصدور، ومكتوبا أيضا في ألواح، في عظام، في حجارة، في خرق، المهم أنه كان مكتوب كله ومحفوظ كله. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت الردة في العرب إلا من شاء الله، وشرف الله عز وجل ومن على أبي بكر فشرح صدره لقتالهم ورفع علم الجهاد عليهم، استحر القتل في قراء القرآن الكريم، يعني حفاظه والعلماء به. فخشي أبو بكر لما رأى استشهاد كثير من قراء القرآن الكريم، خشي على القرآن فشرح الله صدره، وأمر زيد ابن ثابت ابن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن يجمع المصحف في كتاب واحد. كان زيد شابا عاقلا كاتبا للوحي، فقام بالمهمة خير قيام وجمع المصحف كله في كتاب واحد. وفي زمن عثمان حصلت فرقة واختلاف بين بعض الناس، ولا سيما ممن أسلم حديثا، بسبب اختلاف قراءتهم، وأخذ بعضهم يخطي بعض وبعضهم يضلل بعض. فشرح الله صدر عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن يجمع الناس على حرف واحد على لغة قريش، فجمع المصحف الذي بين أيدينا والقراءات المتواترة اليوم السبع أو العشر كلها في دائرة القراءة التي جمع عثمان الناس عليها. ونسخت المصاحف من المصحف الأم ووزعت في الآفاق، واجتمع المسلمون على هذا المصحف وتوارثوه وتناقلوه جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا، لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه حرف، ولله الحمد والمنة. فمن زعم أن القرآن منقوص فإنه مكذب لكلام الله عز وجل حيث يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك أيضا من النصح لكتاب الله عز وجل أن يتلوه المسلم، أن يجعل له من وقته نصيبا يفرغه للقرآن الكريم يتلوه سواء نظرا أو غيبا. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوته في أقل من 3 أيام، وأما بالنسبة للحد الأعلى لقراءة القرآن كله فمن تيسر له أن يقرأه في 7 ليالي فهذا حسن، وهو الورد الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله كثير من أصحابه. وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة إلى قراءته في 1 شهر وبعضهم في 40 يوم، ولا أذكر الآن أن هناك زيادة على هذه 40. فتلاوته والإقبال عليه والإكثار منها هذا من النصح لكتاب الله عز وجل. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم تالي القرآن، بشره بخير عظيم، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتعتع فيه فله أجران. ويقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قارئ القرآن بأن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كما في حديث أبي أمامة، ويأتي القارئ يوم القيامة وسور من القرآن تظله، تأتي سورة البقرة وسورة آل عمران تظللان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تظلل صاحبها. والمراد بهذا الحديث يعني الأجر والثواب الذي ناله هذا العبد في تلاوته للقرآن الكريم، يأتي كالظل يظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا لأحد إلا من أظله الله عز وجل، فإن الشمس يوم القيامة تدنو من الرؤوس حتى تكون منهم على بعد ميل فقط. فمن رحمة الله لتالي القرآن أن يظلله الله عز وجل بتلاوته. وكذلك أيضا من النصح لكتاب الله أن يتدبر المؤمن آيات القرآن الكريم، تدبر معانيه. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن في موضعين من كتابه الكريم؟ قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ما معنى التدبر؟ يعني التفهم، تعقل في معانيه، تفهم معانيه. طيب، ولماذا نفهم معانيه؟ حتى نعمل به. وهذا هو المقصود الأكبر من تلاوة القرآن الكريم ومن إنزاله، نؤمن به ونعمل به. أما تلاوة بلا عمل فهذه تلاوة ناقصة، تلاوة ناقصة. وليحذر المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك، ما في خيار ثالث. إذا لم تنتفع بالقرآن الكريم فستتضرر. القرآن حجة لك أو عليك. طيب، كيف نفهم القرآن الكريم؟ نحن الآن لما نمسك المصحف ونقرأ تمر علينا مفردات يمكن ما نعرف معناها بالنظر للمفردة. مثلا لو واحد مر عليه قول الله عز وجل: ومن شر غاسق إذا وقب، شر، يعرف الشر. طيب إيش معنى غاسق؟ إيش معنى وقب؟ إيش معنى بحيرة، سائبة، وصيلة، حام؟ إيش معنى وله الدين، واصبة؟ تمر عليك مفردات كلمات ربما ما تحصل معناها ولا تدري ما معناها. طيب، إذا كنت ما تعرف معناها كيف ستعمل بما تضمنت هذه الآية؟ لا تستطيع. فهذا إذن هذا بالنظر للمفردة. فتعال انظر بعد ذلك إلى التركيب، إلى الجمل، إلى الأوامر، إلى النواهي، أيضا سيخفى عليك شيء كثير. فهنا يحتاج المسلم إلى الرجوع لمن يعلمه معاني القرآن الكريم ولمن يبصر بها. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ارجع إلى أهل العلم بالتأويل، إلى أهل العلم بالتفسير، وتفقه في كتاب الله عز وجل وتعلم. إذا لم يتيسر لك على الأقل انظر في كتب التفسير، انظر في كتب التفسير واقرأها، تفقه فيها، مع ضرورة أيضا الرجوع إلى أهل العلم، ولا سيما إذا حصل عندك مثلا شك أو التباس أو تردد أو ريب. وحينما نقول نرجع إلى كتب التفسير فيجب أن يكون رجوعنا إلى كتب التفسير المعتمدة المعتبرة، كتب التفسير النقية. لماذا؟ لأنه تولى التالي في التفسير أشخاص وللأسف كان عندهم انحراف في العقيدة، وبالتالي لووا أعناق النصوص إلى تأييد ما كانوا عليه من البدعة والضلالة والعياذ بالله. فحينما يكتب التفسير بقلم رجل مثلا معتزلي سيأتي إلى الآيات التي يمكن الدخول منها إلى تقرير عقيدة الاعتزالية ويقرر العقيدة الاعتزالية في كتابه هذا المؤلف في التفسير. وهكذا أيضا حينما يتولى كتاب التفسير واحد من يدين بدين الرافضة ولا كذا ولا غيرهم، أيضا سيدخل هذه العقيدة الفاسدة في تفسيره لكتاب الله. فالذي ليس عنده تمييز، ليس عنده بصيرة، ربما يقع في شراكهم، ربما يقع في ضلالاتهم. لا سيما وبعض الناس ما عنده تمييز، شاف مثلا كتاب في تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن العظيم، المؤلف تأليف الإمام كذا كذا الفلاني، فيأخذ كل ما في هذا الكتاب على أنه معلومات مسلمة. لا، فعليك بالتفاسير التي كتبت بأقلام أئمة أهل السنة والجماعة الموثوقون دينا وعقيدة وعلما وفهما، المؤتمنون على هذا العلم والفن العظيم. ومن أحسن التفاسير التي فسرت على وفق القواعد المعتبرة تفسير ابن جرير الطبري المشهور بإمام المفسرين، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 فيما أظن. كذلك أيضا من التفاسير الجيدة النافعة تفسير أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله، متوفى سنة 774 من الهجرة، الدمشقي، وهذه تفاسير بحمد الله مطبوعة ومخدومة ومنشورة متوفرة، ولها مختصرات، ولها مختصرات. الذي ما يطيق يقرأ هذه الكتب المطولة فينظر في الكتب المختصرة منها المنتزعة منها. ومن التفاسير الحسنة والجيدة والسهلة تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، تيسير الكريم المنان، هذا تيسير الكريم الرحمن، هذا الكتاب أيضا كتاب سهل وجيد وعبارته يعني مناسبة لكثير من الناس فيستفيدون وينتفعون منه ويعطيهم المعنى بأسلوب مباشر وفيه خير ومنفعة عظيمة. فالمقصود أننا حينما نحرص على معرفة التفسير علينا أن نرجع إلى الكتاب المعتبر المعتمد، وإذا كنا والله ما نستطيع نعرف من هو التفسير المفسر المعتمد ومن هم من لا يؤتمن، أيضا نرجع ونستشير علماءنا وهم إن شاء الله يدلوننا على الصحيح. من النصيحة لكتاب الله عز وجل أن يوقر وأن يحترم، لكن التوقير الشرعي والتقدير الشرعي، فمن ذلك أن يعمل به، فهذا من أعظم صور تعظيم القرآن الكريم أن نعمل به وأن نحكمه، نحكمه على أنفسنا في عملنا في اليوم والليلة، نحكمه في سياستنا لأسرنا، في سياستنا لمن تحت أيدينا، يعمل به الحاكم في حكمه لرعيته. هذه من أعظم صور تعظيم كتاب الله عز وجل. كذلك أيضا نحرص ألا نمس القرآن إلا على طهارة، لحديث أتانا كتاب رسوله فيه ألا يمس القرآن إلا طاهر. أما إذا كان المسلم على غير طهارة فلا يمسه، إن احتاج يقرأ غيبا لا نظرا، المرأة الحائض، المرأة النفسة، المحدث، لا يقرأونه بالمس المباشر، يقرأونه لكن من دون مس له توقيرا وتعظيما للمصحف. أما قضية زخرفت بعض آيات وبعض سور من القرآن الكريم تعليقها على الجدران أو نحو ذلك، فهذا ليس من تعظيم القرآن في شيء، وليس هو أيضا مما أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس من هدي سلفنا الصالح. القرآن ما أنزل ليكون زينة، ولا أنزل ليكون حروز نعلقها على رقابنا ولا على سياراتنا ولا على جدورنا، لا، أنزل القرآن ليكون لنا نور وهدى وشفاء نتلوه ونحفظه ونتفهمه ونعمل بما فيه. هذا فيما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام ولكتابه. النصيحة الثالثة لمن قال عليه الصلاة والسلام ولرسوله صلى الله عليه وسلم، النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، أن تشهد أنه عبد الله ورسوله، أن تشهد أنه عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وتأمل هذين الأمرين، العبودية والرسالة، فكونك تشهد أنه عبد لله هذا يقتضي أو يستلزم منك ألا تجعله ندا لله، ألا تجعله ندا لله، فلا تصرف له شيئا من العبادة، لأن الذي يعبد العبد أو الخالق، الخالق، الخالق الرازق المدبر المحيي المميت هو الذي يعبد سبحانه وتعالى. فالذي يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويبدأ يناديه يا رسول الله المدد، يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله اشفني، يا رسول الله كذا وكذا، يطلب من الرسول طلبات، هذا يناقض نفسه حينما يشهد أنه عبد الله وأنه رسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ادعوني، لم يقل اطلبوني، لم يقل انزلوا حاجاتكم بي، لا، هذا أمر يختص بالله سبحانه وتعالى. فهذا الجزء من الشهادة، الشهادة له بالعبودية، فيه رد على من يغلو في جنابه صلى الله عليه وسلم فيجعله ندا لله. والشهادة له بالرسالة رد على من يفرط في حقه صلى الله عليه وسلم فيكفر به ولا يؤمن برسالته، أو من يقول إنه رسول لكنه رسول العرب خاصة، أو يشهد له بالرسالة ومع ذلك يكون عنده نقص عظيم في طاعته له وامتثاله لأمره، إما اتباعا للهوى أو اتباعا للشبهات التي يثيرها أهل الشغب وأهل الأهواء وأهل الفتن. فتشهد أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من النصيحة له عليه الصلاة والسلام أن تشهد بعموم رسالته للثقلين الإنس والجن من يوم بعث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكان النبي من الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وكانت بعثته عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، وهذه من الخمس التي أعطيها ولم يعطها أحد من الأنبياء من قبله، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. كذلك أيضا من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم أن تطيعه فيما يأمر، وأن تصدقه فيما يخبر، وأن تجتنب ما ينهى عنه ويزجر عليه الصلاة والسلام. تجد على الناس طاعته طاعة مستقلة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فكما تطيع الله عز وجل يجب عليك أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم محبته محبة تفوق محبتك لوالدك ولولدك وللناس أجمعين، بل محبة تفوق محبتك لنفسك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنصح لك من نفسك، الرسول عليه الصلاة والسلام أنصح لك حتى من نفسك. نفسك هذه ربما تأمرك بالسوء، تأمرك بالشر، تأمرك بما يضرك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرك إلا بما فيه خير لك. فأوجب الله عز وجل علينا أن نحبه صلى الله عليه وسلم محبة كاملة، محبة تفوق محبتنا لأنفسنا. وهذه المحبة محبة حقيقية، محبة قلبية. سبحان الله، حينما تقرأ في بعض كتب أهل الكلام وأهل الأهواء تجد نص عبارة أن الله عز وجل لا يحب ولا يحب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب محبة قلبية، إنما هي محبة عقلية فقط. وأين تذهب الآيات وأين تذهب الأحاديث في هذا الباب؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فأنت الآن أحب إلي من نفسي. وهؤلاء يقولون: لا، الرسول لا يحب ولا يحب، الله عز وجل لا يحب ولا يحب. وحينما يتكلمون عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هي مجرد محبة عقلية، وبعضهم يزيد لتقرير هذا توضيح يقول: مثل ما يحب الشخص المريض الدواء، محبة عقلية، يعني يعرف أنه والله الدواء هذا في مصلحة له، فيشرب على مرارته وعلى حرارته وعلى ما فيه من الأذى، لكن لكونه يعلم أن فيه إيش، أن فيه مصلحة. ويقولون هكذا أيضا نحب الرسول، وهذا والعياذ بالله تقرير فاسد، كلام سيء تنفر عنه نفوس أهل السنة. بل محبته صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية، محبة دينية. ولكن يجب أن نعلم أن هذه المحبة لها علامة، لها علامة. ما هي؟ طاعته. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المحب الحقيقي له، ومن عصاه فعنده من النقص في المحبة بقدر معصيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم محبة سنته وتعظيمها وتقديمها على قول كل أحد من الخلق كائنا من كان. ومن النصيحة له أيضا محبة أهل بيته، من آمن منهم كعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين والعباس وحمزة وغيرهم من قرابته من النسب. كذلك أيضا محبة آل بيت من أزواجه، خديجة وعائشة وحفصة وزينب وأم سلمة وكل أزواجه عليه الصلاة والسلام. فنحبهم ونوقرهم ونجلهم ونثني عليهم ونترضى عليهم، ولكن دون غلوف أحد منهم. وهكذا أيضا من النصح له صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه واعتقاد عدالتهم وتوليهم جميعا واعتقاد أن أفضلهم وخيرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الخلافة بهذا الترتيب، إلى غير ذلك مما نص عليه أهل السنة والجماعة في كتب العقيدة. مما يتعلق بحقوق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض صور النصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ننتقل بعد ذلك إلى النصح لأئمة المسلمين. على رأس الأئمة الحاكم الأعلى في بلد المسلم، سواء سمي خليفة أو سمي أمير المؤمنين أو سمي ملك أو سمي رئيس سمي أمير، بغض النظر عن التسمية، فإمام المسلمين حاكمهم في البلد هذا له حق النصيحة على رعيته. فما دام هذا الحاكم مسلم وولي الأمر فله على رعيته حق النصح. وأول هذه الحقوق وأول هذا صور هذا النصح أن تعتقد في قلبك بيعته في عنقك، هذا أول شيء. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. فتعتقد بيعته سواء باشرت أنت البيعة أو لم تباشرها، يعني سواء بايعته مباشرة صافحته كلمته أو لم تباشر البيعة. فما دام تم له الأمر ففي عنق كل فرد من أفراد أهل بلده ممن له عليه ولاية في عنقه بيعة له. الذين بايعوا أبا بكر الصديق، ليس كل المسلمين على وجه الأرض بايعوا أهل الحل والعقد، تمت له البيعة وصار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا بالنسبة لعمر وعثمان وعلي إلى غير ذلك. فمتى ما بايع أهل الحل والعقد واستتم له الأمر صارت بيعته لازمة واجبة على جميع ذلك القطر الذي له عليه ولاية. من النصح له السمع والطاعة له في المعروف، يعني في غير معصية الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين. فأوجب الله عز وجل طاعته، طاعة نفسه طاعة مطلقة، وأوجب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وأوجب طاعة أولي الأمر طاعة مقيدة. كيف عرفنا القيد؟ لأنه لم يعد الفعل أطيعه، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، إنما قال وأولي الأمر منكم. ففهم منها أهل العلم أن طاعة أولي الأمر يعني في دائرة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى لم يأمر بمعصية لله ولا بمعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت طاعته. أما إذا أمر بمعصية فلا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، لو أمر الحاكم بمعصية، إذا أمر الحاكم بمعصية فلا يطاع في هذه المعصية، لكن لا تنزع يد من طاعته، يسمع ويطاع له فيما عداه، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا الحق الذي هو اعتقاد بيعته والسمع والطاعة له في المعروف واجبة لولي الأمر المسلم سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا. الآن سمعنا كثيرا كثيرا في الأشهر الماضية أن السمع والطاعة لولي الأمر إنما هي خاصة بالحاكم العادل فقط، أما الذي يحصل منه الظلم والجور وكذا وكذا فهذا لا تنطبق عليه نصوص الأمر بالسمع والطاعة له. وهذا ليس تقرير أهل السنة والجماعة، إنما هذا تقرير الخوارج والمعتزلة ومن دار في فلكهم. والآن فيه تفسير منتشر ومش منتشر كثيرا، كثير من المساجد وكثير من المكتبات كثير من المراكز وغيرها جعلت له دعاية ونشر يعني نشرا كبيرا جدا، ولما تقرأ في هذه الآية تجد أنه يقيد أولي الأمر يعني بالولاة العادلون فقط. طيب إذا نرجع إن شاء الله الحديث على ما بقي، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقبل أن أبدأ في إتمام شرح الحديث أحب أن أنبه لأن النية كانت أن ننهي جميع حديث الأربعين النووية في هذه الدورة، ولكن نظرا يعني ضيق الوقت وقصر الوقت المعد أصلا للدرس في 4 أيام وكلها بعد المغرب وبعد العشاء، فسيكون المرور عليها جميعا سيكون فيه خلال بشرح هذه الأحاديث الشريفة وتقصير أيضا كبير في التعرض لكثير من معانيها على غير التمام والكمال، فرأيت من المناسب أننا نتريث في الشرح شيئا ما ونوضح ونفصل قدر الإمكان، وما لم نصل إليه في هذه الدورة فلعل الله عز وجل ييسر لقاء قادما نكمل فيه إن شاء الله ما بقي منها. وكما أعلن عن من قبل فإن غدا هو آخر أيام هذه الدورة. كنا قد وصلنا في حديث تميم بن أوس عند قوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين، وقلنا إن النصيحة لأئمة المسلمين تكون باعتقاد إمامتهم وبيعتهم وبالسمع والطاعة لهم في المعروف، وأنهم إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في خصوص تلك المعصية دون أن تنزع يد من طاعتهم. ونبهنا أيضا إلى أن هذا الحق لهم ما داموا مسلمين سواء كانوا أبرارا أم فجارا، وسواء كانوا ولاة عدل أو كانوا ولاة جور، كما صرحت بذلك الأحاديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب على الرعية أن تسمع وتطيع وأن تنصح لولاة أمرها وأن تصبر على ما قد يقع منهم من الجور ومن الظلم، وأن يسألوا الحقوق التي لهم يسألوها ربهم جل وعلا كما أمر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والمسلم الحق المؤمن الحق يقبل دين الله، يقبل شرع الله، يقبل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن رأى أن في شيء مما جاء في الكتاب أو في السنة ما يخالف مثلا بادي الرأي ويخالف مثلا هواه أو يخالف شيئا من دراساته وقناعاته السابقة، فالمؤمن يسلم لله ويسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يقبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة، يقبل حديثه في الصلاة، يقبل حديث في الصوم في الزكاة في الحج، لكن أحاديثه صلى الله عليه وسلم في تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم لا يقبلها والعياذ بالله. فهذا يدل على مرض وعلى فساد في قلبه. ما الذي جعلك تقبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الصوم مثلا وباب الحج وباب الطهارة، ولا تقبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا وظلموا، مع أنها ليست حديث ولا حديثين، ولو لم يكن إلا حديثا واحدا لا وجب الخضوع له والتسليم له، فكيف وهي عدة وعدد وعشرات من الأحاديث وخرجت في أصح الكتب بعد كتاب الله وصحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من دواوين الإسلام، ونص علماء السنة على هذه المسائل في كتب عقيدة السلف الصالح، فالواجب أقول التسليم لها والعمل بمقتضاها والنثق ثقة جازمة، ونعتقد اعتقادا جازما أن الخير كل الخير هو في السير على ضوء ما أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لو مشينا على هذه الأحاديث ما تغيرت المنكرات، لو مشينا على هذه الأحاديث ما تغير الظلم والجور، لو مشينا على هذه الأحاديث ما تحسنت الأحوال والأوضاع. طيب كيف تتحسن؟ ما هو الحل؟ يقول الحل هو في الضغط على الدولة، الضغط على الحكومة، تهييج الرعية على الحكومة، الخروج عليه على الحاكم ومن هذه الحلول المزعومة. وإذا حصل مثل هذا الشيء حصل من الفساد ومن الشر ومن الوبال ومن الخراب والدمار والفساد ما هو أضعاف أضعاف ما كان يشتكى منه من الجور والظلم. فعلينا أن نستمسك بعقيدة سلفنا الصالح وأن نكون على ثقة من صوابها وصحتها، وأن الخير في التمسك بها. ومن النصح لأئمة المسلمين مناصحتهم إذا حصل منهم خطأ وخلل لكن سرا لا علانية، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن ليخلو به وليأخذ بيده وليكلمه، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، يوجه إلى أن تكون النصيحة من الناصح لولي الأمر تكون سرا لا علانية. لما؟ أولا لأن هذا المنهج فيه إخلاص، فيه إخلاص لله عز وجل، بخلاف ما لو كانت النصيحة علانية أمام الناس أمام الملأ، فالشيطان قد يدخل والغرور قد يدخل والعجب قد يدخل في قلب الناصح، فحينما تسر النصيحة هذا دل على أنك تريد وجه الله سبحانه وتعالى، ما تريد منزلة عند الجماهير وعند الناس أن يقولوا والله فلان جري وفلان قوال بالحق وفلان ما يخاف الله لومة لائم، لا هذا يكون أدعى إلى الإخلاص لله. أمر ثاني أن هذه النصيحة السرية للحاكم للوالي إذا كانت سر علم الحاكم أنك تريد الخير، أنك تريد الخير فعلا، فيكون هذا أدعى إلى قبول النصح وإلى تغيير المنكر وإلى تغيير المظلمة التي نصح من أجلها. كذلك أيضا في النصيحة السرية فيها استقرار الأمور، فيها استقرار الأمور، لأنه إذا نصح الحاكم علنا ولنفرض أن هذا الحاكم لم يقبل النصح والناس سمعوا تشهير الناصح بولي أمرهم وإنكاره العلني عليه ورأوا أن الحاكم لم ينتصح ولم يغير، فإن هذا سيثير قلوب الناس على ولي أمرهم، سيكرهون سيبغضون سيحقدون عليه، سيثير هذا على الناس شرا عظيما. فكان الحكم الشرعي في هذه القضية أن تكون النصيحة بين الحاكم وبين المحكوم على جهة السر لا على جهة العلن. وهذا الذي طبقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم وغيره أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قيل له ألا تدخل على هذا الرجل فتكلمه، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه، ألا تدخل عليه وتناصحه؟ قال إني لا أكلم فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح بابا لا أحب أن أكون أول من فتحه. وكان قد قال قبل ذلك أترون تظنون أو كذا أنني إذا كلمت أخبركم؟ لا، أنا أدخل عليه وأكلم فيما بيني وبينه، لا أحب أن أفتح باب أكون أنا أول من فتحه. ماذا يقصد أسامة بن زيد من كلامه هذا؟ يقصد هذا الصحابي الجليل حب رسول الله وابن حبه أنه إذا رأى شيئا من ولي أمره يستدعي النصيحة فإنه يدخل إليه ويكلمه، وإذا كلمه ما يخرج للناس يقول ترون أنا ناصحت ولي الأمر، لا، ناصحه سرا وأبقى هذا الأمر سرا لم يخبر به. ثانيا يقول أسامة أنني لو نصحته علنا أو إذا نصحته خرجت أخبرتكم هذا سيفتح باب شر على الناس، يفتح باب فتنة، يغير ويوغر القلوب على ولي أمرها. فأسامة يعرف أن هذا الباب باب الشر وباب الفتنة سيفتح، لكن ما أحب أن يكون هو من يفتحه. من الذين فتحوه؟ فتحوه تلاميذ عبد الله بن سبع، والذين تأثروا بدعوته الضالة المفسدة من الهمج والرعاع وأصحاب القلوب المريضة، فامتلأت قلوبهم حقدا وحسدا وبغضا لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فتجمعوا عليه في المدينة وحصروه في داره ثم قتلوه رضي الله عنه وأرضاه، وهو الخليفة الراشد الثالث المبشر بالجنة، وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه رقية وأم كلثوم. فهذا الأسلوب العلني في الإنكار، هذا الأسلوب العلني في النقد لولي الأمر لا يولد ولا يخلف إلا فسادا، لا يخلف ولا يورث إلا شرا. تريد تنصح اذهب إليه وانصح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق، ما قال في سلطان جائر، لا، قال إيش؟ عند سلطان جائر، فاذهب إليه وكلمه، صرح له بالحق الذي تدين الله عز وجل به، لكن بالرفق وبالأسلوب المناسب. الله عز وجل أرسل موسى وهارون إلى شر الخلق، إلى فرعون، شر بني آدم الذي قال أنا ربكم الأعلى، ما كان في زمن أحد شر منه. فقال الله عز وجل لموسى ولهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله قد سبق في علمه أنه لن يتذكر ولن يخشى، لكن الله يعلم العباد الطريقة الشرعية في الدعوة إلى الله، وأنها تبدأ باللين وتبدأ بالرفق وتبدأ باليسر. وإن لم يعني يجد هذا الأسلوب أو رأى الناصح أو الداعي أنه ربما يغلط في شيء من اللفظ، لكن هذه حالة استثنائية. الأصل في الدعوة في عرض الحق أن يعرض بلين وبيسر وبسهولة. وكذلك من النصح لولي الأمر أن يقاتل معه من يخرج عليه من الخوارج والظلمة الذين يخرجون على ولي الأمر بغير حق، فإذا قاتلهم ولي الأمر أو أمر بقتالهم وجب على الرعية أن يقاتلوهم معه، يجاهدهم أهل العلم بأقلامهم وألسنتهم ويبينوا ضلالهم ويردوا على شبهاتهم، وأصحاب السلاح من الجنود ومن يلتحق بهم تحت راية ولي الأمر يقاتلونهم، وقتالهم من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم في شأنهم قال شر قتلى تحت أديم السماء الخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر المسلم، قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، ومن يقتل على أيديهم من أهل السنة وأهل الجماعة هم خير قتلى تحت أديم السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أينما أدركتموهم فأنيموهم، يعني فاقتلوهم. وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، يعني قتلا مستاصلا. فهذا من النصح لأئمة المسلمين. قال وعامتهم، النصح لعامة المسلمين وهم من ليسوا من أهل الأمر، من والديك وقرابتك وجيرانك وزملائك وعامة الناس، هؤلاء النصح لهم له صور كثيرة، ومن أهمها تعليم الجاهل. عندك علم هو جاهل، علمه، علمه. رأيت عنده غلط في الوضوء، علمه كيف يتوضأ. يعني أحيانا نتوضأ مثلا في مواضع المساجد، موضع عام يأتي يتوضأ فيه الجاهل والعالم وطالب العلم، فترى جاهل يتوضأ أمامك ما يحسن الوضوء، ما يحسن الوضوء، يغسل يديه ما يغسل المرفقين، يغسل رجليه ما يغسل العقب، ما يصل الماء للكعب، ما يحسن يمسح راسه، ما يحسن يغسل وجهه. علمه، ما الذي يمنعك أن تعلمه؟ كثير من الإخوة ممن عنده علم بهذه المسائل، وهي مسائل في الغالب أن العلم بها مشترك وشائع، لكن ينظر كان الأمر لا يعنيه. لا، لم تنصح له، لم تنصح له، ولم تطبق هذا الحديث. كلمه، علمه. رأيته يصلي وما يحسن الصلاة، ما يطمئن في الصلاة، أو سمعته يقرأ ويغلط، يغلط غلط في الفاتحة مثلا، انصحه وعلمه وارشده ووجهه. أنت لماذا تتعلم؟ لماذا تتعلم إذا لم تكن قاصدا بعلمك أن تعمل به وأن تعلم به إخوانك؟ أين ذهب قول الله عز وجل تواصلوا بالحق تواصلوا بالصبر؟ أين ذهب قول الله عز وجل تعاونوا على البر والتقوى؟ فهذه الأشياء يجب أن تكون منا على ذكر، تكون ما تأخذ حيز من اهتمامنا ومن جهودنا. رأيت واحد يصلي ومثلا عورته مكشوفة في الصلاة، جاهل بالحكم ما يدري، وهذا نشوفه كثير مثلا في الحرم، في الحج والعمرة، يأتي الشخص المعتمر ويتزر بإزار، ويكون الإزار نازل عن سرته أو يكشف عن فخذه، هو جاهل. إذا كان هو جاهل بالحكم صلاة إن شاء الله مقبولة، لكونه وقع في هذا الغلط هو جاهل ما يدري عن حكم. لكن أنت الآن ترى، علم، قل يا أخي استر عورتك، استر عورتك، ما يجوز تصلي وجزء من عورتك مكشوف، جزء من الفخذ، جزء من كذا، جزء من كذا، مما أمر الله بستره في الصلاة. فهو إن انكشفت عورته في صلاته جاهلا صلاته صحيحة، لكن إذا علم الحكم وصلى وعورته مكشوفة أو يعني شيء منها مكشوف وهو عالم بأنها منكشفة، ولكن تهاون تسأل، فالصلاة باطلة. أو انكشفت أثناء الصلاة وخلاها لم يسترها وهو عارف عنها، فهذا أيضا صلاة باطلة مدام أنه عالم بالحكم. كذلك أيضا إذا كان هذا الشخص من عامة الناس، رأيته على معصية، فانصح وذكره بالله، خوف بالله، ولا سيما إذا كان هذه المعصية يفعله عن هوى ما هو عن جهل. الجاهل يعلم، لكن هذا الذي يعمل المعصية وهو عالم بأنها معصية، هذا يفعلها عن هوى، وبالتالي يحتاج منك إلى موعظة تذكر بالله، تخوف بالله، ترقق قلبه حتى يتغلب على هواه وعلى نفسه الأمارة بالسوء. من النصيحة لعامة المسلمين، إذا كان أخوك المسلم بحاجة إلى نصرتك فانصره، انصر بما تستطيع. عندك سلطة انصر بسلطتك، عندك جاه انصره بجاهك، عندك علم انصره بعلمك، انصر أخاك مدام أنه في موقف مظلوم ويحتاج فيه إلى نصرتك وأنت قادر على نصرته. من النصح له تفريج كربته، عليه دين وأنت تستطيع، الله موسع عليك، تستطيع أن تنفس عنه من كربته، بادر إلى هذا الخير واحتسب الأجر عند الله. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمقصود أن النصيحة لعامة المسلمين أيضا صورها كثيرة جدا، وهذا شيء منها. قبل أن نختم في مسألة مثل ما جاء في الحديث، إذا استنصحك فانصح له، يعني جاك واحد وقال لك يا شيخ أو يا أخي والله فلان بن فلان خطب بنتي، خطب أختي، فماذا ترى؟ إيش رأيك؟ أنت تعرف فلان هذا؟ طيب ما يجوز لك الآن تغشه. إذا تعرف أن هذا الخاطب فاسق فاجر في صفات لا يصلح أن يكون بها زوجا لهذه الفتاة، فلا يجوز لك أن تكتم مراعاة للصداقة اللي بينك وبينه، ولا للقرابة التي بينك وبينه. لا، أبذل له النصح، إذا استنصحك فانصح له. أحيانا ترى أن أخاك المسلم في حاجة إلى نصحك ولو لم يطلبها منك، هو ما يدري، يمكن أنت بادر. يعني مثلا واحد من جيرانك رأيت على أهله خلل في حجابهم، في سلوكهم، في أخلاقهم، ورب الأسرة غافل، ما يدري عن الذي يجري في شأن أهله. فهذا الواقع يطلب منك النصيحة بلسان الحال. اذهب قل له يا فلان كذا وكذا وكذا بالأسلوب المناسب ولو لم يطلب منك النصيحة، لكن الوضع يستدعي أنك تنصحه ولا تسكت، لأن سكوتك غش له. رأيت ولده يمشي مع أصحاب خمور، أصحاب مخدرات، يمشي مع قوم سوء، يمشي معه أشخاص في عقائدهم انحراف وخلل، في مناهجهم فساد، حذر ولي أمره من مسلك ابني هذا حتى ينتبه، استيقظ ويحرص على سلامة ولده من السوء ومن الشر. فهذا الحديث حديث جليل، حديث عظيم، ولو تكلمنا عن ساعات طويلة ما وفينا حقه من المسائل. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الثامن. نعم. قال رحمه الله تعالى في الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. بارك الله فيك. يقول المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر وعمر يرحمك الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت، إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت، فإن الآمر هو الله عز وجل. وإذا قال الصحابي أمرنا، أو قال الصحابي أمرت، فالآمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد الرسول قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. فالمقصود أن قول الصحابي، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا أمرت، يعني أمرني ربي، أمرني الله عز وجل، أمرت أن أقاتل الناس بعدما كان قد نهي عن القتال، بعدما كان قد نهي عن القتال. فكان الأمر في أول الإسلام في المرحلة المكية النهي عن قتال المشركين، ومع ملاحظة أن المسلمين كانوا في مكة يتعرضون لأصناف من العذاب والأذى والتسلط من مشركي قريش، ساموا كثير من المستضعفين سوء العذاب، حتى إن منهم من قتل وهلك ومات تحت تأثير التعذيب، ومع ذلك نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقاتلوا هؤلاء المشركين، بل كانوا يمرون بالصفح، بالعراض، بكف اليد. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم فكانوا منهيين عن قتال المشركين. هذه في المرحلة المكية كلها 13 سنة. وماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وماذا فعل الصحابة؟ التزموا بأمر الله. يرون إخوانهم يعذبون، يرون إخوانهم يؤذون، يرون إخوانهم يجلدون، يرون إخوانهم يذبحون، ومع ذلك ما يمدون أيديهم في قتال قريش. لماذا؟ لأنهم يحكمون الشرع ما يحكمون الهوى، يحكمون الشرع ما يحكمون العاطفة، يحكمون الشرع ما يحكمون الآراء. التزموا ووقفوا عند حدود الله عز وجل، فكانت العاقبة حميدة. بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار للمسلمين قوة وصار لهم عدد، صار عندهم عدة، أذن الله لهم أن يقاتلوا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فأذن الله لهم بعدما كان قد نهاهم. ثم نزل قول الله عز وجل: قاتلوا الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. على قول أبي العالية أن هذا أو هذه المرحلة كانت في الإذن في قتال من يقاتل، فمن يقاتلنا نقاتله ومن كف عنا نكف عنه. ثم بعد ذلك جاء الأمر بقتال المشركين كافة. فإذا صار عندنا مراحل: المرحلة الأولى النهي عن قتال المشركين، المرحلة الثانية الأمر بقتال من يقاتل والكف عن من يكف، المرحلة الثالثة الأمر بقتال المشركين كافة. هل النهي عن القتال ثم الأمر به، يعني هل الأمر بالقتال بعد النهي عنه، هل هو من باب النسخ؟ هذا قول لبعض أهل العلم. القول الثاني أن كلا الحكمين محكم وليس بمنسوخ، فالنهي عن القتال محكم ويعمل به إلى قيام الساعة، والأمر بالقتال أيضا محكم ويعمل به إلى قيام الساعة. وإنما المسألة مسألة نظر في المصلحة، هل المصلحة في القتال أو المصلحة في الكف؟ فإن كان عند المسلمين قوة وقدرة على قتال عدوهم قاتلوهم، وإن كان المسلمون ضعفا لا طاقة لهم ولا قدرة لهم بقتال عدوهم فيعملون بآيات النهي عن قتال المشركين. وهذا القول لا شك أن فيه جمع بين النصين جميعا، وهو الذي نصره كثير من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية في الصارم المسلول وابن كثير رحمه الله الشيخ بن باز وغيرهم من أهل العلم، أن كلا النوعين محكم غير منسوخ. وقضية يميل ويجنح المسلمون إلى الصلح وإلى الكف عن قتال عدوهم، هذا لا يعارض ما قرره السلف الصالح أن الحج والجهاد ماضيان إلى أن تقوم الساعة، فتشريع الجهاد ماضي ومستمر، لكن الكلام على إعلانه وعلى تنفيذه هذا خاضع للمصلحة وإلى نظر ولي الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاتل كفار قريش، لكن بعد صلح الحديبية كف عن قتالهم سنة، ما بقي من السنة السادسة والسابعة وأكثر الثامنة، حتى نقضوا العهد ثم قاتلهم. فإذا القول الصحيح في هذه المسألة أن مسألة إعلان الجهاد على المشركين أو الميل إلى الصلح هذا خاضع إلى نظر ولي أمر المسلمين. حينما شرع الجهاد المسلح نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كان أفرادهم وأحادهم يعلنون الجهاد من تلقاء أنفسهم، وإنما الذي كان يتولى إعلان الجهاد والأمر به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره ولي أمر المسلمين. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. حرض المؤمنين على القتال، أمر أمر بالنظر إليه ولي أمر للمسلمين. ما يجي واحد يقول إن الخطاب للرسول وخطاب لأفراد الأمة كلها، لا، في هذا المقام ما يصلح هذا التقرير. لماذا؟ لأن الصحابة فهموا أن هذا الخطاب موجه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنظر إليه أنه ولي أمر المسلمين وهو الذي يتولى الإذن به أو النهي عنه، ولهذا ما كانوا يفتاتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت تنطلق مجموعة من تلقاء أنفسها وهي تحت حكم النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فتقاتل المشركين من تلقاء أنفسها، وإنما كان الرسول هو الذي يعلن الجهاد وهو الذي يأمر به. وهكذا من بعده في عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان كان الذي يعلن الجهاد وجيش الجيوش ويرسلها هو إمام المسلمين أمير المؤمنين، هو الذي تولى هذا الأمر. وعلى هذا أهل السنة والجماعة ولهذا ينصون في كتب العقيدة: نرى الجهاد مع من؟ مع أولي الأمر. بعض أهل البدع وأهل الأهواء والعياذ بالله ما يلتزمون بهذا الأمر، حتى قال قائلهم: نرى الجهاد مع كل من رفع راية الجهاد. تغيير للعبارة، السلف ما عبروا بهذا التعبير مع كل من رفع راية الجهاد، لا، مع أولي الأمر، يعني معناته الجهاد تحت مظلة ولي الأمر. والدليلهم في هذا وما أخذهم في هذا أدلة كثيرة، لكن منها قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه. الإمام جنة يعني الستر ووقاية، يقاتل وين؟ من ورائه، يعني من بعد أمره، من بعد إذنه. ما نتقدم عليه بإعلان الجهاد، لا نتقدم عليه بإعلان الجهاد، إنما إن أعلن وأمر جاهدنا معه، وإن هانا انتهينا. الخوارج ومن تأثر بهم ما يدينون بهذا المعتقد، وبدلا من أن يقاتلوا مع ولي الأمر نجد أنهم يقاتلون ولي الأمر، فينقضون بيعته ويشقون عصا المسلمين ويستحلون دماءهم، ويكون بأسهم في الغالب مسلط على أهل التوحيد، على أهل الإسلام. وهذا تاريخ الخوارج من أول إلى آخر، ما تكاد تجد سيوفهم مصلتة إلا على المسلمين. فموضوع الجهاد من أعظم الموضوعات شانا، ولا سيما في هذا العصر الذي التبس فيه حكم الجهاد على كثير من شباب المسلمين، فما صاروا يفرقون بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي، يجعلون الظلم والعدوان والجور وما توعد الرسول فاعله يجعلونه أعظم أنواع الجهاد. أمرت أن أقاتل الناس، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل حينما أمره الله، لأن الجهاد عبادة من العبادات، وكل عبادات تحتاج إلى إخلاص وتحتاج إلى متابعة، تقف معها حيث وقف الشرع. أمرت أن أقاتل الناس، يعني المشركين، الناس هنا يعني المشركين. أمرت أن أقاتل الناس يعني المشركين، إلى متى؟ قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأعلنوا التزام بشعائر الإسلام كففنا عنهم، كففنا عنهم، حرمت دماؤهم، حرمت أموالهم، حرمت أعراضهم. اللهم إلا إذا ارتكبوا شيئا يبيح القتل، ولهذا قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. يعني مثل واحد منهم بعد ما أسلم قتل نفسه بغير حق، يقتل لما يقتل، إذا طلب الورثة يقتل. واحد منهم بعد ما أسلم ارتد، يقتل لكونه مرتد. واحد منهم زنى بعد إحصان هو سيد، يرجم حتى يموت. هذا معنى قوله إلا بحق الإسلام. وحسابهم على الله، يعني الحساب على الباطن، نحن لنا الظاهر. فالذي قال لا إله إلا الله نكف عنه، إن قالها صادق نفعته في الدنيا ونفعته في الآخرة، وإن قالها كاذبا نفاقا ورياء فتنفعه في الدنيا بأن نكف عنه، ولكنه يحاسب ويعذب عليها، على كفره ونفاقه يوم القيامة، فإن الله لا تخفى عليه خافية. وهذا الحكم أولا، يعني أنبه تنبيهين. الأمر الأول أن هذا القتال يعني بعد دعوتهم إلى الإسلام، بعد دعوتهم إلى الإسلام وبيان الشرع لهم. فالجهاد في الإسلام ليس القصد الأكبر من اللي هو يعني سفك الدماء، لا، إنما الجهاد شرع لنشر الدين، لنشر الدين. فإذا أسلم الناس وآمن الناس الحمد لله، هذا المطلوب. فنشرح لهم الدين، نوضح لهم محاسنة، نوضح لهم الخير العظيم الذي ينالونه إذا أسلموا. فإذا قبلوه فلله الحمد والمنة، صاروا إخواننا وأهلنا وأحبابنا. وإن أبوا وكانوا من أهل الكتاب، يعني يهودا أو نصارى أو ملحقون، أو كانوا ملحقين بأهل الكتاب مجوسا، فهؤلاء نعرض عليهم عرضا آخر وهو الجزية، مبلغ سنوي يدفعونه للدولة ويبقون رعاية في الدولة الإسلامية، لهم حق الحماية. إن رفضوا الإسلام، رفضوا الجزية، استعنا بالله وقاتلناهم. أما إن كانوا من غير أهل الكتاب ومن غير المجوس كمشرك العرب و والوثنيين الأعاجم والملاحدة وأمثالهم، فهؤلاء من أهل العلم من يقول يقاتلون ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، ومنهم من يقول بل أيضا تعرض عليهم الجزية. هذا فيما يتعلق بالحديث الثامن. نعم. رحمه الله تعالى. الحديث الثامن عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما هلك الذين من قبلكم كثره المساكين واختلافهم على انبيائهم. رواه البخاري ومسلم. نعم. يقول عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي، مشهور بكنيته، مشهور بكنيته ابو هريره او ابو هر. وأما بالنسبة لاسم أبيه، لاسمه واسم أبيه، فمختلف فيه اختلافا كثيرا جدا على قرابة 30 قولا وأكثر. والسبب أنه اشتهر بالكنية فغلبت عليه، غلبت عليه الكنية، وهو من خيار الصحابة وفضلاء الصحابة. أسلم في آخر السنة السابعة من الهجرة، في أواخر غزوة خيبر، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، ولكن الله بارك له في هذه 4 سنوات بركة عظيمة. لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة، حبا منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبا منه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قذف الله في قلبه حب الحديث، حتى عرف هذا منه النبي عليه الصلاة والسلام، ولما سأل الرسول مسألة قال لقد علمت أنه لن يسألوني عن هذا أحد قبلك لما أرى من حرصك على الحديث. فكان الناس يشتغلون بزراعتهم، الناس يشتغلون بتجارتهم، وأبو هريرة متفرغ لملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينشغل عن ملازمة الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب العلم عليه، لم ينشغل بشيء من حطام الدنيا. رجل فقير مسكين يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه اللي تيسر، ما وجد شيء صبر على الجوع، حتى إنه كان رضي الله عنه وارضاه يغمى عليه في المسجد يخر من الجوع، يوم يومين ما أكل شيء. فيأتي الرجل ويبرك عليه ويضع رجله عليه ويبدأ يقرأ عليه، يظنون به صرع، ما به صرع، به الجوع رضي الله عنه وارضاه. فصبر اجتهد وكانت العاقبة حميدة. فكان أكثر هذه الأمة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون في مسند بقية بن مخلد عن أبي هريرة 5374 حديث، أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما لمح بعض الناس إلى كثرة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه لم يشغله عن ملازمة رسول الله عليه الصلاة والسلام تجارة كالمهاجرين ولا زراعة وحرث كالأنصار. كان قد أوتي قلبا ذكي وحافظة واعية وذاكرة قوية جدا، مع توفيق الله عز وجل له ودعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له، فإنه جلس في مجلس مع بعض الصحابة وطلب منهم الرسول، كل واحد يعني يطلب طلب ويسأل مسألة، فلما جاء الدور على أبي هريرة طلب علما لا ينسى، طلب علما لا ينسى. فأمره الرسول أن يبسط رداءه، فبسط رداءه وحثى فيه الرسول حثيات، أمر غيب الله أعلم ما هو، ثم ضم رداءه إليه فما نسي شيئا. بعضهم يقول يعني مما كان في ذلك المجلس، ومنهم من يقول لا، ما نسي شيئا مما سمعه من النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الرجل لا يحب إلا مؤمن، لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغض إلا أهل النفاق وأهل الزيغ. وما أكثر عداوة أهل البدع لأبي هريرة قديما وحديثا، الخوارج يكرهونه ويبغضونه، والمعتزلة يبغضونه ويكرهونه، وسبابة ولعانة الصحابة يبغضونه ويكرهونه، كل الفرق مجمعة على بغضه. ليش؟ لأنه ما في فرقة إلا هو قد روى أحاديث تخالف ما كانوا عليه، تخالف ما يقررون من البدع، فلهذا يضيقون به ذرع، يشمئزون من ذكره. ومنهم من ألف مؤلفات خاصة في سد أبي هريرة والسخرية به والازدراء به والعياذ بالله، ولكن هذا ما يضره، بل بالعكس، هذا إن شاء الله زيادة في حسناته. كما أن سب أبي بكر وسب عمر وسب عائشة وغيرهم من الصحابة ومصلحي هذه الأمة ما يزيد هذا السب واللعن إلا رفعة درجات عند الله وزيادة حسنات، ما يتضرر من هذا إلا السب الشاتم اللعن. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما بمعنى الذي، بمعنى الذي نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني اجتنابا نهائيا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فعلق الأمر بفعل الأمر وامتثال الأمر بالاستطاعة، لأنه فعل يحتاج إلى عمل، أما بالنسبة للكف والترك لا، اترك اترك تركا نهائيا. فإنما أهلك الذين من قبلكم ولا سيما اليهود والنصارى كثرة مسائلهم. هذا الحديث جاء في سياق حديث للنبي عليه الصلاة والسلام في شأن الحج، فإنه قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: في كل عام؟ في كل عام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما أطقت، ذروني ما تركتكم. فإذا المسائل المقصودة في هذا الحديث، هذه المسائل المذمومة، يعني المسائل التي يترتب عليها مشقة التكليف في زمن التشريع، يسأل واحد سؤال في زمن التشريع عن أمر كان حلالا فيحرم بسبب مسألته، أو كان مثلا مشروع لمرة واحدة، هو الأصل في صيغة الأمر أن امتثال الأمر يحصل بمرة واحدة إلا إذا دل دليل على التكرار فيتكرر بسبب مسألته، فهذه مسألة مذمومة. من المسائل المذمومة السؤال الذي يراد منه التعالم، ويظهر للناس أنه والله صاحب اطلاع واسع وصاحب تفكير دقيق استنباط المسائل وكذا، يعني يريد به التفاخر والتباهي. من المسائل المذمومة السؤال الذي يراد منه إحراج الشخص المسؤول، يريد أنه يفشله يعني قدام الناس ويحرجه قدام الناس، فيسأل أسئلة يغلب على ظنه أنه لن يحسن جوابها، فقط من أجل أن يسقط مكانته أمام الحاضرين. كذلك أيضا من المسائل المذمومة توليد مسائل ما وجدت ولا تكاد توجد فتضيع الجهود فيها، وهي ربما تمر مئات السنين ولن تقع. أما السؤال الذي يراد من ورائه علما نافعا، هذا ما في حرج، والصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من يسمع آية فيتشكل عليه فيسأل عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم من يسمع من الرسول كلاما فيستشكل عليه ويسأله عنه، منهم من تقع له قضية فيأتي للرسول عليه الصلاة والسلام ويستفتي فيها. فالرسول ما كان ينكر عليهم هذا النوع من الأسئلة، لأنها أسئلة الباعث عليها الرغبة في العلم، الباعث عليها الرغبة في الفقه في الدين، ولا يترتب عليها ضرر ولا فساد. قال: واختلافهم على أنبيائهم، يأمرهم بأمر فيأبون، يعترضون، يحتجون بحجج واهية حتى لا يمتثلوا لأمر نبيهم، فهذا من أسباب الهلاك في الدين. ومعنى ذلك أن من أعظم أو أعظم أسباب النجاة هو السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي به، ما يأتي فيه أمر بفعله، وبالكف عما نهى الله عز وجل عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحات. فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشحف أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. بارك الله بك. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب، الطيب معناه المنزه عن النقائص، المنزه عن صفات السوء، المتصف بصفات الكمال والجلال. فالله عز وجل طيب في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في كلامه، في أفعاله وتقديره سبحانه وتعالى. لا يقبل يعني من العباد قولا أو عملا إلا إذا كان إلا إذا كان طيبا. متى يكون عمل العبد طيبا؟ إذا كان صالحا. متى يكون صالحا؟ إذا كان خالصا لله، موافقا لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعلى هذا الأساس على العبد إذا أراد أن يتقرب لله عز وجل بقربة أن يتأكد وأن يعلم أولا أن هذه القربة طيبة، يعني أنه مخلص فيها لله وأنها موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يتعنى ولا يتعب نفسه. تقرؤون قول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ما مصيرها؟ قال: تصلى نارا حامية. على أحد التفسيرين أنها عاملة ناصبة، يعني في طاعة الله، تقدم أعمالا صالحة في الدنيا في ظنها هي، في نظرها هي، ولكن هذا العمل الذي قدموه في ظنهم لله عز وجل وتعبدوا به لله لم ينفعهم، بل تعبوا في الدنيا وكان مصيرهم في الآخرة في نار حامية والعياذ بالله. فالله عز وجل ما هو محتاج إلى تعبنا وإلى نصبنا وإلى بذلنا وإلى مالنا، لا، الله عز وجل غني عن طاعة الطائعين، والله عز وجل لا تضر معصية العاصين، وإنما الله كلفك بتكليف والمحاسبة عليه ليبلوكم ها أيكم أحسن عملا، لم يقل أيكم أكثر عملا، أيكم أحسن عملا. فأحسن عملك حتى يكون عملك طيب، أحسن عملك حتى يكون عملك صالح، أحسن عملك حتى يكون عملك مقبول، حتى يكون عملك هذا نافعا لك عند الله جل وعلا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن ذلك الصدقة، إذا تصدقت بصدقة فيجب أن تكون هذه الصدقة طيبة، يعني من كسب حلال، ما هو تروح تسرق وتتصدق، ولا هذه تزني وتأخذ على الزنا أجرة وتروح تتصدق بها، لا، هذا كسب خبيث وبالتالي لا يقبله الله عز وجل من صاحبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هذا في تشريف للمؤمنين وإكرام للمؤمنين ورفعة من شأن المؤمنين، أن الله يأمرهم بما يأمر به المرسل. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذا الحديث وأمثاله مستند لمن قال أنه لا يشرع الاستعاذة عند تلاوة الآية استدلالا بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عن أبو هريرة هنا أنه قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تلا الآية، لا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لم يذكر فيها استعاذة، لأن المقام مو مقام تلاوة، المقام مقام إيش؟ مقام استشهاد واستدلال. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، كل منهم أمر بأن يأكل طيبا، أن يأكل حلالا، هذا هو الطيب، أن يأكل حلالا، أن يأكل مباح، ومعنى ذلك اجتنبوا أكل الحرام، اجتنب الأكل من الربا، اجتنب الأكل من الرشوة، اجتنب الأكل من مال اليتيم بغير حق، اجتنب الأكل من السرقة، من الغصب، من الانتهاب، اجتنب كل المكاسب المحرمة. وإن اجتنبت المكاسب المشتبهة فهو أيضا خير لك في الدنيا والأخرى. لا تأكل إلا من كسب حلال. ثم ذكر الرجل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يطيل السفر أشعث أخضر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، أو يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هنا يضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثال، يبين في هذا المثال أن الداعي إلى الله، أن داعي الله عز وجل الذي يدعو الله، لا يستجيب الله دعاءه في الغالب، ما هو دائم، في الغالب إذا كان يأكل من حرام، إذا كان يأكل من حرام. فأكل الحرام مانع من قبول العمل، مانع من قبول الصدقة، مانع من استجابة دعاء الداعي إذا كان كسبه من حرام والعياذ بالله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، في حديث أن دعوة المسافر مستجابة، ثلاثة لا ترد دعوتهم، حسن الشيخ الألباني رحمه الله، ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم المسافر والمظلوم ودعوة الوالد، ثلاثة: مسافر ومظلوم والوالد. فالمهم أن السفر من أسباب استجابة الدعاء، ولا سيما إذا كان المسافر قد تعب ونصف في سفره، فإنه يكون قريب القلب من الله عز وجل، منكسر القلب، ولذا قال: أشعث أغبر، في حالة من الجهد والتعب والنصب وما يصحب السفر، بالذات يعني مثلا مسافات طويلة وفي رعب وخوف وكذا، فيكون القلب قريب من الله عز وجل. يمد يديه إلى السماء، هذا سبب ثاني، سبب ثاني من أسباب استجابة الدعاء، أن تمد يديك إلى السماء. طيب، لماذا نمد أيدينا إلى السماء في حال الدعاء؟ لماذا نمد أيدينا إلى السماء في حال الدعاء؟ إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى. تمد يديك إلى السماء لأنك تعتقد أن الله عز وجل في السماء، يعني في العلو، هذا معنى في السماء، يعني في العلو. وإذا قلنا على السماء يعني أنه فوق العرش الذي هو سقف المخلوقات. أما الذين ينكرون العلو لله عز وجل فيقولون أن رفع الدعاء، رفع اليدين في الدعاء، لأن السماء ها قبلة الداعي، كما أن الكعبة قبلة المصلي، وهذا قول باطل، هذا قول باطل. قال: يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هذا السبب ثالث من أسباب استجابة الدعاء، وهو تكرار الدعاء والإلحاح فيه. أما حديث أن الله يحب الملحين في الدعاء، هذا حديث موضوع. فهنا قال: يا رب يا رب، كرر الدعاء، تكرار الدعاء من أسباب استجابته. أيضا من أسباب استجابة الدعاء نداء الله عز وجل، توسل إليه بأسمائه الحسنى. الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا الآن في هذه الحالة اختار الرب من أسماء الله، اختار هذا الاسم الكريم الذي يقتضي الرعاية والعناية والحفظ والوقاية، فهو في حاجة إليها الآن في سفره وفي ضعفه وفي بعده عن أهله، يا رب يا رب. طيب اجتمعت الآن أربعة أسباب لاستجابة الدعاء، ولكن وجد مانع فغلب المانع الأسباب، غلب المانع مانع الإجابة أسباب الإجابة. إيش هو المانع؟ الكسب الحرام، الكسب الخبيث. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال: فأنى يستجاب لذلك؟ أن كلمة تدل على الاستحالة ولا على الاستبعاد؟ على الاستبعاد، يعني بعيد، بعيد أنه يستجاب له، لكن ما هو مستحيل، قد يستجيب الله له، ولهذا قد يستجيب الله من الكافر، قد يستجيب الله من الكافر دعاء، قد يستجيب الله من الفاجر، من أفجر الناس دعاءه، قد يحصل هذا، لكن الأكثر الأغلب أنه من كان يأكل حراما فإن دعوته مردودة غير مستجابة، والعياذ بالله. ففي هذا الحديث تنبيه المسلم إلى ضرورة أن يكون مكسبه حلال، ونحن للأسف عندنا تقصير كبير في هذا الجانب. يعني أعطيك مثال بالموظف، الموظف عند حكومة ولا عند شركة تجد أنه يأخذ مرتب في آخر الشهر، ولكن لو نظر هو إلى عمل الذي استحق هذا الراتب من أجله ما يقوم به كما ينبغي، يكون عنده غياب، يكون عنده تأخر، يكون عنده تقصير، يكون عنده إهمال، ومع ذلك يأخذ الراتب كامل وافي. طيب أنت الآن تأخذ أجرة مقابل عمل، أنت مقصر في العمل، المفروض أنه تنقص إيش؟ تنقص الأجر. بالنسبة للتجار اللي يعملون في التجارات تجد عند كثير منهم الغش، تجد عند كثير منهم الخداع، تجد عند كثير منهم ظلم زبائنهم والمشترين منهم، إما ببيع مثلا سلع مغشوشة، أو ببيع أو بنقص الكمية ونقص الوزن، أو غير ذلك من أنواع الظلم، فيكتسبون مكاسب محرمة. هذا إذا لم نقل أو نتكلم عن مسألة بيع الأشياء المحرمة أصلا. بعض الناس للأسف يبيع سلع محرمة، يبيع للناس مثلا أدوات المعازف وأشرطة المعازف والأغاني، أو أفلام فيها منكر وفجور، أو يبيع للنساء ملابس كاسية عارية، يتاجر في هذا المجال فيتسبب في نشر التعري في المجتمع المسلم، إلى غير ذلك من صور المكاسب الخبيثة. فنتق الله عز وجل ونجاهد أنفسنا على أن لا نأكل إلا حلالا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. السبط ابن البنت، ابن البنت، والحسن ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، رضي الله عن علي وعن فاطمة وعن ابنه الحسن. أما أبو طالب فإنه مات على الكفر، على دين قومه. وريحانته يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاح لهذا الصبي إذا شمه، إذا قبله، ويجد من اللذة والسرور مثل ما يجد الشخص حينما يشم الريحانة. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا عبر بهذا التعبير؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مات والحسن صغير، ولد في السنة الثالثة من الهجرة النبوية، فمات النبي عليه الصلاة والسلام ولم العمر 7 سنوات. فلهذا قال حفظت من رسول الله، يذكر من كلامه صلى الله عليه وسلم هذه العبارة، هذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يصح لغة يريبك ويريبك، لكن فتح الياء أكثر. دع بمعنى أترك ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الشيء الذي يحصل لك فيه شك هل هو حلال أو حرام أتركه، هل هو حق ولا باطل أترك، هل يصلح أو ما يصلح أترك، لأنك إذا فعلت هذا الشيء مع الشك ماذا سيبقى في قلبك؟ تردد، تفكر في الأمر، ضيق في الصدر. وبالنسبة وهذا يعني بالذات عند الشخص اللي خاف الله عز وجل، فيؤدي إلى مرض في قلبه، يؤدي إلى شيء في قلبه، إلى تكدر في خاطره. اترك هذا الأمر المشتبه، وعليك بالأمر الواضح الجلي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فتتقي بذلك الشبهات، تتقي بذلك الوقوع في الحرام، تبرع دينك، تبرع عرضك، وتسلم بإذن الله عز وجل. وهذا يحتاج إلى شيء من المجاهدة وتعويد النفس. يعني مثلا واحد من الناس أراد يجي يصلي العشاء، ويوم جاب يدخل مع باب المسجد لصلاة العشاء، وإذا حصل عنده تردد، أنا متوضي ولا لست متوضي، فحصل عنده ريبة هل هو متوضي أو غير متوضي. نقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما هو الشيء الذي لا يريبه؟ ممكن بعضكم يقول يروح يتوضى، صح؟ نقول الذي لا يريبه هنا، نقول الأصل ما هو؟ إيه؟ لا لحظة، أيوه، نقول أنت الشيء اللي كنت متيقن منه ما هو؟ قال: أنا والله متيقن أني توضيت وصليت المغرب، لكن بعدين ما أدري هل أحدثت ولا ما أحدثت. إذا ما هو اليقين اللي كان عنده الذي لا يستريب فيه؟ أنه كان على طهارة. خلص، مدام أنك متيقن أنك كنت على طهارة، إذا هذا الشيء الذي لا يريبك أدخل وصلي. لو كان العكس، قال: أنا متذكر أني بعد ما صليت المغرب أحدثت، لكن ما أدري والله توضيت ولا ما توضيت، ها؟ فهنا نقول له: توضى، لأنك أنت متيقن أنك كنت على حدث وحصل عندك هل توضيت أو ما توضيت، فالذي لا يريبك أنك كنت إيش؟ كنت محدثا، وبالتالي تتوضى. وهكذا الشخص مثلا إذا اشترى شيء، وبعد ما اشترى رجع البيت وجد فيه غرض، ما يدري هل البائع مثلا أعطاه بالغلط، ولا أعطاه فعلا من طيب نفس، أو هو فعلا يستحق هذه السلعة ولا ما يستحقها، فهنا ترددت في هذا الأمر، ارجع إليه. إن قال والله هذه هدية لك من عندنا، أو قال مثلا كان عليها عرض أو كذا وكذا، الحمد لله. وإن قال والله هذه جتك بالغلط، فردها وبر ذمتك. وفي صحيح البخاري في نسخة حمام بن منبع عن أبي هريرة أن رجلين ممن كان قبلنا في الأمة السابقة، رجل اشترى من آخر عقارا، اشترى منه أرض مثلا، اشترى منه عقارا، بعد ما استلم العقار طبعا دفع الثمن، ثمن العقار، وجد في هذا العقار جرة من ذهب، هل هذه كانت داخلة في العقد؟ كانت داخلة في العقد؟ ما يدرون عنها. هو اشترى الأرض، القيمة قيمة الأرض، فماذا فعل هذا الرجل الورع؟ شال الجرة وراح إلى البائع، قال له: خذ هذا كنزك، هذه جرة ذهب وجدتها في الأرض، أنا اشتريت الأرض ما اشتريت الجرة. إيش قال البائع؟ قال: أنا بعتك الأرض بما فيها يعني، فالجرة لك. حصلت بينهم مشكلة، هذا يقول خذ الجرة، وهذا يقول لا ما أخذ الجرة لك. موجود اليوم زي هذه الخصومات؟ لا تكاد توجد مثل هذه الخصومات. فاختصما إلى حاكم، إلى رجل يقضي بينهما، قضية غريبة. فأعجب الحاكم هذا القاضي أعجب بهذين المتخاصمين اللي كل منهما يحاول أن يسلم الجرة جرة الذهب لأخيه. فقال راه بعيد هذا الحاكم، قال لكما ولد؟ عندكم عيال؟ فقال واحد أنا عندي ولد، وقال ثاني أنا عندي بنت. فقال زوجوهما واجعلوا هذا الذهب مهرا لهما وأنفق عليهما منه وتصدق منه، رجاء إن شاء الله يعني يخرج من هذا البيت الطيب أسرة وذرية طيبة مباركة. والحديث كما قلت في البخاري وفي مسلم من نسخة همام بمنبه عن أبي هريرة. طيب لعلنا نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. في أسئلة؟ طيب ما شاء الله. يقول البعض ممن لا يرى النصح سرا الحاكم، لماذا لا يفعل هذا مع أهل البدع والمخطئين؟ لأننا نرى من يقرر ذلك أنه يعلن رده ولا ينصح أهل البدع سرا. أولا نقول هذه المسألة فيها نص ولا اجتهاد مع النص، فما دام النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تكون النصيحة للحاكم سرا فالواجب السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، وكل قول يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مردود. بالنسبة للرد على أهل البدع، صاحب البدع إذا كان داعية لبدعته وينشر بدعته إما عن خطبة جمعة ولا مقال في صحيفة ولا في كتاب أو في دروسه، فانتشر الخطأ وشاع الخطأ وانتشرت هذه البدعة، فيجب الرد علنا. لماذا؟ حتى يحذر الناس من خطأ ومن بدعته، فهو تحذير للأمة، نصح الأمة حتى لا تقع في هذه البدعة التي انتشرت عنه. فمتى ما ظهر الخطأ كان الرد أيضا ظاهرا وعلنا حتى يتقي المسلمون الوقوع في هذه البدعة. يقول هل يستلزم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أن تكون عاصمة مع الشهادتين، أم تكفي الشهادتان دونهما لعصمة الدماء والأموال؟ عموما متى ما نطق بالشهادة فقال لا إله إلا الله وجب الكف عنه، وجب الكف عنه. تذكرون حديث أسامة بن زيد لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفروقات، فكان رجل منهم قد أثخن في المسلمين، فلحقه أسامة ورجل من الأنصار، فلاذ منهما عرب فأدركاه، فلما علاه بالسيف قال الرجل لا إله إلا الله، فأما الأنصاري فكف عنه وأما أسامة فقتله، وفسر نطقه للشهادة على أنه من باب إيش؟ من باب التقية، من باب التعوذ واتقاء السيف، لأنه عرف الآن المقتول مقتول لا محالة، فنطق الشهادة. فرجعوا المدينة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل، فغضب غضبا شديد ودعا أسامة وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ والحديث في الصحيحين، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة يا رسول الله إنما قال تعوذا من السيف، قال هل شققت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكرر حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم إلا يوم إذ. فمتى ما نطق الشهادة فإن هذا عاصم له، عاصم لدمه ولماله ولعرضه، ولكن يطالب بشرائع الإسلام، فإن التزم بها الحمد لله، وإذا لم يلتزم بها وقيم عليه حكم الله. يقول يتردد عند كثير من الناس عند النداء قول لبيه، هل يجوز؟ ما في حرج، لأن لبيه بمعنى نعم، بمعنى تلبية لندائك، ما في حرج. طيب نكتب هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.